وين انت يلي على حبك معاهدني؟ وين انت؟ وين انت؟ قفيت لا صوت ولا صورة. اشوفك اقفيت في حالك وتاركني ما تنشد الحال. عاد الحال مستورة ما تنشد الحال. عاد الحال مستورة. تعال داوي جروح القلب وداويني. تعال لأنك طبيب القلب ودكتورة. وين انت يلي على حبك معاهدني؟ وين انت قفيت لا صوت ولا صورة؟ اشوفك قفيت في حالك وتاركني ما تنشد الحال. عاد الحال مستورة. وين انت يلي على اشوفك دفيت في حالك وتاركني ما تنشد الحال. عاد الحال مستورة. تعال داوي جروح القلب وداويني. تعال لانك طبيب القلب دكتورة. كتب كم بيت لك يا نظر مسطورة. تعال داوي جروح القلب وداويني. تعال لأنك طبيب القلب دكتورة. كتبت كم بيت لأجلك يا نظر عيني. خطيتها لأجلكم أبيات مسطورة. ما من محبة وقلبك خايف عني. خايف علينا ثلاث سنين بشهورا. الله ان الوقت هذا أبعدك مني. لكن ظروف الزمان يا زين معذورة. ما من محبة وقلبك غايب عني. غايب علينا ثلاث سنين بشهورة. الله من الوقت هذا بعدك مني. لكن ظروف الزمن يا زين معذورة. لكن ظروف الزمن يا زين معذورة.